ده نام نام. يا سلام، أحلام الملائكة. يا حبيبي يا ابني، فين أمك تشيل همك؟ أنا مزهقان منك، لكن مش عارف لك أعمل إيه يا ابني. يا رب دبرني. يا شيخ بركات، يا بركات. أيوة يا شيخ أمهات. أنت يا راجل قاعد هنا وسايب الغيط؟ ما أنا قايل لك تلاقيني في البيت. بس ليه شوف لك وقعد بيه أعمل إيه؟ لا يا بركات، لا، أنت مالكش حق. وأنا بإيدي إيه؟ أنت بالشكل ده حتتعب ويتعب العيل معاك. ربنا عاوز كده، وربنا قالك تعمل في روحك كده. أعمل إيه؟ قولي أعمل إيه؟ اتجوز يا أخي. أتجوز؟ تجيب لك واحدة تشيل عنك وتخدمك وتربي لك ابنك. وهو في واحدة ترضى يا أمهات؟ ليه؟ هو أنت وحش يا بركات؟ أنا بقيت كبير في السن وكمان مخلف وعندي ابن. تعرف اللي ترضى بك مين؟ مين؟ رفية. ها؟ رفية؟ هي اللي ترضى بك وتتمنى ترابك. أتجوز رفية يا أمهات؟ مش أحسن من قعدتك بالشكل ده يا بركات؟ بقى بعد مراتي الأولانية الأميرة الغالية أعفو واحدة زي رفية؟ عشان حمال الأسية. حمال الأسية صعبان علي. يبقى مفيش حل غير إنك تتجوز رفية. رفية؟ أنت بتجيب مربية عشان حمال الأسية؟ رفية. أيوة يا أخي رفية. ده أنا كنت أخاف منها وقرعتها. ما أنت شايف سحنتها. أنت هتتجوزها عشان خدمتها وهتعيش معاك وبلقمتها. وكمان كلمة في سرك. إيه؟ الراجل اللي في سنك يعني اللي زي وزيك لما يتجوز صبية، لا هو هيبقى راضي ولا هي هتبقى راضية. بس يعني يعتمد على الله. واللي زي دي تاخد مهر قد ايه؟ هي لاقية. ده انت لما تمد ايدك في شوية تراب هتبقى راضية. وكلمة في ودنك هيبقى سنها من سنك. على رأيك. توكل على الله. ايه حصل؟ ايه رفية؟ مالها رفية؟ مش اتجوزت رفية؟ ايوه. شوف الولاية. الله يخيبك يا رفية. وده مين ده المرحوم اللي اتجوزها؟ دي صحيح، هتاكل ذراع جوزها. ايه يا ولاد يا الليلة؟ يا خبر، دي خالتي رفية. يا ولاد اتفضلي يا خالتي رفية. قبل ما انسى، العافية، ازيك؟ سلامات، وش حال الحال؟ ان شاء الله تكونوا عال وطيبون، وازاي ما عندك وش حالكم؟ الله يعافيكي. الحمد لله، الله يسلمك ومش بطال، ونحمده كويسين وكتر خيرك. طب ما انت ما شاء الله عليك لسانة هو تتلفعي بيه. اتلفع بيه. يوم الحق. ايه هو انتوا؟ احنا ايه؟ انتوا ما شفتوش خطيبي؟ خطيبك؟ وشكله ايه خطيبك ده يا خالتي رفية؟ خالتك؟ يو خالتك ده يا روح خالتك؟ انت بتاخدي على خاطرك، انت بتزعلي منها. قال ايه خالتها؟ عروسة زي بشوكتها وتقول لي خالتها حكم. ما تزعليش يا ست رفية، ده نقص في التربية. الله، جرى ايه يا خالتي رفية؟ انت برضو بتعديها؟ طيب يا نرجس، انا مش قعدالك وهيالك مردودالك، انا مش حنساهالك كده. زعلتيها؟ هو احنا نقدر عليها؟ طب قومي هاتيها صلحيها يا ست رفية. والله عال، بس استني يا ست رفية. انا رفية وهي نرجس والزمان طويل. اسمع بس يا شيخ بركات. لا لا لا يا شيخ امهات، لا، انا هفرقع، انا هطق. انت عاوز الحق؟ ده انا حطيت صوابعي في الشق، قال راضي بالهم والهم مش راضي بيا. ده ما كانش يوم اللي اتجوزت فيه رفية. طول بالك شوية عشان خاطر حمال الأسية. آه لو تشوف اللي بتعمله في حمال الأسية واللي بتعمله فيا، كنت فاهم إنها هتخدمني وترعى لابني. لا ادي والعياذ بالله برضو. لا لا يا شيخ أمهات، أنا مستجير بالله، انت اللي رمتني وزي ما جبت رجلي عاوزك تخلصني. اعتقني لوجه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب اسمع يا شيخ بركات. أيوة. أنا هقوم أوصل لأهلها. أهلها متبرين منها. أنا هخليهم يفهموها، يتبطل اللي فيها يا ييجوا ياخدوها. وحتغيب عليا يا أمهات؟ استناني يا شيخ بركات. يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات. وانطلق الشيخ أمهات، وبقي الشيخ بركات يذرف العبرات ويستمطر اللعنات. وإذا بال... أخ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.